القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اهلا بكم اعزائي المستمعين لقاء استوديو 2 على اثير موجات البرنامج العام معي ومعكم على هندسه الهواء الزميل رأفت موسى. والإخراج دكتور محمد رفعت لاستوديو 2. استوديو 2 على أثير موجات البرنامج العام بنافذتين، النافذة الأولى مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، والنافذة الثانية بعد موجز أنباء الساعة الواحدة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. اسمحوا لنا أن تكون البداية مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، وبادرنا الزميل رأفت موسى مهندس الصوت بالأرض بتتكلم عربي لكي ندخل على الفور إلى أروقة هذه المساحة الإذاعية على الهواء مباشرة من أجل لغتنا الجميلة اللغة العربية. أسعد أن أكون مع فريق العمل ومعكم حضرات المستمعين هشام محفوظ. هذه الأيام أيام تتلاقى فيها مناسبات كثيرة جليلة، بالطبع عيد القيامة المجيد، كل التهنئة من القلب للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة وهذا العيد، وأيضا نحن على مشارف شهر رمضان الجليل. كل عام وأنتم بكل خير أعزائي أحباء المستمعين. أيضا هناك على مقربة منا وبعد ساعات يوم الربيع شم النسيم، كل الإخوة المصريين وجميع الدنيا بخير وأمان وصحة وسعادة، ونسائم أمن وأمان وصحة وعافية، ونلتزم جميعا بإرشادات ونصائح الجهات المعنية، نلتزم بالبقاء في بيوتنا، نستمتع بما تقدمه الإذاعة، بما يقدم من خلال طبعا النوافذ الرسمية المرئية، ومن خلال صحفتنا المقروءة الرسمية أيضا التي تتوخى الدقة والأمن والأمان والصحة والعافية والوطنية لجموع الشعب المصري ولكل الدنيا. رمضان رمضان آت فابتهج، رمضان أفراح المهج، آت رمضان آت، وسبحان الذي منه الهلال مع الفرج، رمضان آت فابتهج. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. يبادر أيضا زميلي رأفت موسى بأن يقدم جيت يا رمضان. رمضان بالفعل يعني بروائحه الطيبة هل هلاله في قلوبنا، فهو يعطي إشارات انذار استعدوا استعدوا لهذا الضيف الجليل وهذا الضيف الكريم. بالطبع أعزائي المستمعين نحن من خلال هذه النافذة طبعا نتوخى هذه اللحظات التي يجتمع فيها العلم مع العمل مع الإيمان، ونحن نواجه جميعا فيروس كورونا، ويعني لابد أن نذهب إلى مجمع اللغة العربية، لأنه هذا المجمع يعني يعمل دائما من أجل صالح هذه اللغة العربية اللغة الجميلة، ويعني راعى المجمع هذه الظروف التي نواجه فيها جميعا تحدي كورونا، وبآليات وإجراءات كثيرة جدا، كيف تدور اللجان وكيف يدور العمل تحت سقف مجمع الخالدين، وكيف تقدم نتائج الاجتماعات واللجان في هذه الظروف، كيف تكون هذه الاجتماعات في إطار الإدارة عن بعد. هذا ما سيحدثنا عنه السيد الأستاذ الدكتور عبد الحميد مذكور عضو مجمع الخالدين والأمين العام للمجمع، وشكرا جزيلا إذ سمح لنا بأن نجري معه هذا الحوار الآن لأن وراءه أعباء كثيرة جدا. أستاذنا الدكتور مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على الاستضافة وبارك الله فيكم، ونحن في سفينة واحدة من أجل خدمة اللغة العربية، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. لا شكر على واجب. الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، فقط لابد أن نتكامل فيما بيننا لكي يعلم حضرة المواطن المصري المحترم أن لغته العربية بين أيدٍ أمينة، فأنتم تعملون دائما في مجمع الخالدين لصالح ومصلحة اللغة العربية والمتحدثين بها والذين يعشقونها. نحن في مجمع اللغة العربية نتكامل فعلا مع أي جهد يقدم من أجل خدمة هذه اللغة، وقد كان الناس قديما ينظرون إلى المجمع لأنه حصن مغلق لا يدخله أحد إلا بتصريحات، ولا يخرج منه شيء إلا بتصريحات، وهذا التصور القديم غير الحقيقي يتعدل ويتطور، ويعني يحدث فيه هذا النوع من السبق إلى الأمام وإلى التواصل مع المجتمع وإلى التواصل مع التكنولوجيا، وبذلك نستطيع أن نقول إن المجمع هو منارة تضيء بجهدها وبعملها كل الأرجاء وكل الآفاق، وتتعاون وتمد اليد إلى كل من يسعى لخدمة هذه اللغة العربية. وطبعا يعني رأيت في تقديمك القيم لهذا اللقاء أنه المجمع يريد أن يخرج إلى الناس بعمل وبعلم في هذه الظروف العصيبة التي يعيش فيها المجتمع المصري وسائر مجتمعات بلاد العالم بسبب هذه الجائحة التي شملت أرجاء الكون. ففي الحقيقة نحن طبعا لا نعلم متى سينتهي هذا التباعد الاجتماعي، متى تنتهي هذه الظروف التي نحيا فيها الآن، فرأينا أنه لابد أن نعود إلى العمل مرة أخرى باستخدام التقنيات الحديثة. ونحن الآن في المجمع نرى اللجان تتسابق من أجل العودة إلى نطاق العمل بكل إمكاناتها وباستخدام هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تجعلنا كأننا حاضرون بأجسادنا في المجتمع الذي نعيش فيه، يعني كأننا في لجان المجمع حقيقة، لأن المادة العلمية تجهز والتصويبات أو الإضافات أو المراجعات أو الزيادات تكتب عليها ثم ترسل إلى كل المشاركين في اللجان، ثم يعقد الاجتماع على بينة، ويعني يكون هناك الحوار العلمي حول المسائل التي تعرض على اللجان، وننتهي من المناقشات والمداولات إلى إقرار ما يقع الاتفاق عليه بين الحاضرين، ثم ننتقل بعد ذلك إلى يعني النقطة التالية، وهكذا كأننا بالفعل نحيا في ظل لجان متقاربة في داخل المجمع. فالتكنولوجيا هذا من الفضائل التي تقدمها لنا التكنولوجيا الحديثة، ولم يرد المجمع أن يكون بعيدا عنها ولا منقطعا عنها، ولكن يعني نحن نسخر كل هذه المعارف التكنولوجية من أجل التواصل العلمي ومن أجل الإنجاز العلمي الذي يليق مجمع القاهرة. طبعا الوقت نحن لا نعلم متى ستنتهي هذه الظروف العصيبة أو الحجر الذي يمنع من الخروج ومن اللقاءات، وطبعا هنالك ظروف صحية تقتضي من الناس أن يأخذوها في اعتبارهم، فنحن نعوض هذا بهذا العمل الآن على هذه الأجهزة الحديثة. طبعا كانت هذه هي الطريقة الطبيعية لمواجهة هذه التحديات، العمل عن بعد. وإلى أي مدى من خلال التجارب المختلفة الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، إلى أي مدى يعني كانت هذه التجربة مفيدة، الثمار التي تحققت حتى هذه اللحظة منذ أن اتخذتم هذا النهج أسلوبا في إدارة اللجان في ظل هذا التحدي الكوروني؟ طبعا نحن عندنا في المجمع، حتى يعلم المستمع الكريم، لدينا أكثر من 30 لجنة في مجمع اللغة العربية، بعضها يختص بالدراسات اللغوية وبالدراسات الأدبية وبالدراسات الإنسانية، وبعضها يتعلق ويتصل بالدراسات العلمية المتخصصة في الكيمياء والفيزياء والصيدلة والرياضيات والحاسب الآلي والاقتصاد وسائر وجوه هذه المعرفة. فنحن بدأنا أولا بلجان المعجم الكبير التي تمثل العدد الأكبر من الأعضاء والخبراء والمحررين، 5 لجان في المجمع تعمل من أجل إنجاز المعجم الكبير الذي هو بإذن الله تعالى عندما ينتهي العمل فيه سيكون أكبر معجم تشهده اللغة العربية. نعم. والمخطط له أن يصل إلى 30 مجلدا، 30 مجلد. نعم. فنحن عندنا 5 لجان تعمل أسبوعيا، تلتقي أسبوعيا لمدة 4 ساعات لكل لجنة من هذه اللجان، يعني نعمل 20 ساعة أسبوعيا من أجل إنجاز المعجم الكبير. الآن يعني عندما طال الانتظار عدنا مرة أخرى بلجان المعجم الكبير للعمل، ويحتشد لهذا عدد من المحررين وهم حاصلون على الماجستير وبعضهم حاصل على الدكتوراه، هم الذين يعدون المادة العلمية ويقدمونها للاجتماعات التي نعقدها في الظروف العادية، وعندنا عدد من الخبراء يراجع عليهم، وعندنا الأساتذة الكبار من أعضاء المجمع الذين يشهدون ويراقبون ويشاركون ويضيفون ويكملون هذا العمل بحيث يخرج في النهاية فقد استوفى أركانه وشروطه العلمية. نعم. عدنا أولا في هذا النطاق، يعني باعتبار أن ده يمثل الجسم الأكبر من العمل المعجم كل أسبوع، وبدأنا يعني نقدم إنجازاتنا وكأننا حاضرون في المجمع. كل لجنة تجهز مادتها العلمية وتعرض المادة على المشاركين في الاجتماع العلمي القائم على التكنولوجيا. وبعد ذلك بدأت اللجان التخصصية مثل لجان الإعلام على سبيل لجنة الإعلام على سبيل المثال، لجنة الفيزياء على سبيل لجنة البيئة، اللجان العلمية الأنثروبولوجيا كلها بدأت يعني نظرت إلى التجربة ورأت مزاياها وإيجابياتها وبدأت تدخل إلى هذا النطاق، وكأن الجيش المجمعي عاد مرة أخرى إلى العمل وخرج من مرحلة الصمت التي يعني باهتتنا وفجأتنا ولم يكن يعني لدينا تصور عن وقوع مثل هذا الحدث الجسيم الذي أدى إلى تعطيل الأعمال في أماكن كثيرة، ولكن لأن الأساتذة في المجمع في الأعم الأغلب بل في النظرة الكلية هم أساتذة في الجامعات وقد بدأ العمل في الجامعات بهذه الطرق، والمجمع ليس أقل من الجامعات خصوصا أن أعضاءه من الجامعيين والأساتذة الكبار، إذن فليعودوا مرة أخرى. وهكذا بدأت عجلة الإنتاج العلمي تدور مرة أخرى، ونحن يعني سنقيم التجربة بكل إيجابياتها وسلبياتها، وكلما يعني حصلنا على جانب إيجابي نعززه ونؤكده ونطبقه، وإذا وجدنا شيء من السلبيات نستطيع أن احنا نتجاوز مثل هذا الأمر إن شاء الله تعالى. حضرتك يعني تجعلني الآن أستدعي من الذاكرة عبارة يعني شرفني بها الأستاذ دكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع الخالدين، وكنا نشرف بمحاورته في مثل هذا التوقيت الأسبوع الماضي تعليقا على هذا العمل عن بعد. قال تجربة يعني إلى درجة كبيرة مفيدة جدا، وقد يأتي الخير من الشر. يعني لو تأذلي هناك تعليق من حضرتك الأستاذ دكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، ولنسق على ذلك مثالا، من مثال واحد لو في ذاكرتكم. أنا أقول طبعا عندما تحدث أحداث غير متوقعة فعلى الناس أن يستكملوا رؤيتهم للواقع في جوانبه المتعددة. وعليهم أن يلاحظوا أنواع القصور التي يمكن أن تحدث لديهم، وأن يحاولوا أن يقدموا تعويضا لها أو تعويضا عنها، فعندئذ فعلا سيتحول الأمر إلى تعويض طيب جدا لمثل هذا الأمر. ونحن الآن نمارس عملنا ونحن في يعني في منازلنا وفي مجالسنا الخاصة بنا، ولكننا نوفر وقتا في الذهاب والإياب، ونوفر مخاطر، ويعني نلتزم بالقانون بالنظام العام الذي حددته الدولة في نطاق الأعمال. ومن ثم فإننا بالفعل قد أفدنا من هذه المحنة التي وقعت، أننا انتقلنا إلى طور جديد من أطوار التواصل مع التكنولوجيا الحديثة. نحن في المجمع لدينا مشروع ما يزال قائما، ولكن للأسف الشديد يعني الذي كان يتولى القيام عليه انتقل إلى رحمة الله تعالى، ولكن من فضل الله عز وجل أننا بعد أقل من شهرين من هذا الذي حدث يعني انتخبنا عضوا جديدا في المجال نفسه، ولديه هذه الطموحات تحويل الأعمال العلمية بدلا من استخدام الأوراق التي تذهب وتجيء وتكلف أموالا، أن نلجأ إلى هذا العمل الإلكتروني الذي يوفر وقتا كثيرا ويوفر مالا كثيرا وأوراقا كثيرة. فنحن بالفعل ننتقل الآن نقلة أخرى نحو التكنولوجيا، وطبعا اللغة العربية تحتاج إلى تطوير التكنولوجيا للغة وتطوير اللغة للتكنولوجيا، فهذه من المزايا التي أكدت رأينا في ضرورة الانتقال من العمل الورقي الذي بالفعل يستخدم طبعا أموالا كثيرة إلى هذا العمل التكنولوجي الذي سيمكننا من مباشرة الأعمال على الأجهزة مباشرة. يعني لا ترسل أوراق بمحاضر الجلسات ولا بالموضوعات المقترحة في اللجان إلى آخره، وإنما سترسل على اللابتوب، ترسل على الكمبيوتر، ترسل على الموبايل الذي بحسب يعني ما لدى الأعضاء من هذا الأمر. وكنا قد عقدنا دورة لتدريب الذين لا يعلمون التواصل مع هذه الأجهزة، ونحن الآن فعلا هذه المحنة تحولت إلى منحة فيما يتعلق بنا في هذا الشأن، هذا الانتقال نحو التكنولوجيا، لأن ده سيعطينا إمكانات كثيرة في خدمة اللغة العربية بعد ذلك، وبناء يعني منظومات علمية حديثة. يعني مثلا إذا كنا نشتغل في لجنة الفيزياء على سبيل المثال، وأنا عضو فيها، نحن يعني نراجع عددا من القواميس التي صدرت في هذا التخصص. الآن نستطيع عن طريق الاستعمال التكنولوجي أن نستحضر إلى اللجان وهي تعمل قواميس أخرى ومعاجم أخرى وتجارب سابقة وأبحاث علمية موجودة على المجلات العلمية، لكي نحدث المعلومات التي نقدمها في معاجمنا التي يقدمها مجمع اللغة العربية. ففعلا المحنة هنا تحولت إلى منحة طبعا، وتحولت إلى يعني إضافة جديدة إلى خبراتنا وإضافة جديدة إلى أعمالنا، وعمقا كبيرا في التواصل مع الثقافة العالمية والثقافة العربية القديمة، وهي ذات يعني أبعاد كبرى وضخمة وتاريخية. يعني الدواوين نستحضرها على الأجهزة من غير أن نشتريها، فهذا أيضا يمثل يعني تواصلا أكبر مع تراثنا الثقافي ومع التراث العالمي في مجالاته المختلفة. إذن يعني لم يعد بالفعل كما تفضلتم في مستهل هذا الحوار، لم يعد مجمع الخالدين حصنا مغلقا، فأنتم الآن منفتحون على تكنولوجيا العصر في تواصلكم والتعامل يعني مع هذه التقنيات الحديثة في لجانكم. وأعلم هناك مدونة شعرية عليها ملايين ملايين الأبيات ويعني المدونات الشعرية، وهذا يؤكد ما تفضلتم به أن المجمع لم يعد حصنا مغلقا بل أصبح بستانا يطل على العالم والعالم يطل أيضا على ومنارة أيضا تقدم للعالم طبعاً. يعني خير ما يمكن أن يقوم به هذا المجمع الذي هو مؤسسة علمية من انقراض الدول. عنوان هذه المؤسسة 15 شارع الشاعر عزيز أباظة الزمالك القاهرة. وهذا المجمع يعني أعلم أنه يعني يتيح مطبوعات بأثمان زهيدة لعشاق اللغة العربية، وكل من تقدم إلى المجمع من الباحثين عاشق اللغة العربية، من يعني أمر الدرس والبحث في مجال اللغة العربية، يمكن أن يمنح من جهة مجمع الخالدين يعني دعم ثقافي من الكتب والموضوعات التي تيسر له سبل البحث. نعم. طبعا المجمع ليس مؤسسة ربحية ولكنه مؤسسة ثقافية يعني تعنى في أول الأمر وفي آخره بتقديم الثقافة العلمية للجمهور الذي يطلبها من الباحثين والعلماء والمثقفين. ونحن في حقيقة الأمر نقدم مطبوعات بأسعار ميسرة جدا جدا، ويظهر هذا في المعرض الذي يشارك فيه معرض القاهرة الدولي للكتاب والثاني معرض في العالم من حيث الضخامة، من حيث التنوع، من حيث عدد المشاركين فيه من الدول والمؤسسات الثقافية. يعني مطبوعاتنا تحمل على الأعناق، وكل إنسان يتمنى أن لو كان معه يعني سيارة حتى يملأها بمطبوعات هذا المجمع. ولكن الباحثين بالفعل، باحثين المتخصصين عندما يأتون إلينا في المجمع لا يخرج الواحد منهم إلا وقد حمل بين يديه أو تحت إبطه عددا من مطبوعات المجمع من المعاجم أو من الكتب التي تجمع البحوث العلمية أو من المجلة أو نحو ذلك. فهذا يعني لا نبخل به على المتخصصين، وبقية جمهور الناس تقدم لهم المطبوعات بأسعار زهيدة جدا، لأننا لسنا في يعني لسنا من الهيئات ذات الربح التي تعمل في قطاع خاص أو شيء من ذلك. ويعني الدولة تراعي هذا عندما تحسب حسابات العوائد التي تدخل إلى المجمع، لأنه بالفعل نحن لسنا مؤسسة ربحية. أطلت عليكم بعض الشيء الأستاذ دكتور عبد الحميد مذكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، أخذتك من إحدى اللجان دون شك. نعم نحن نعمل الآن، كنا في لجنة واستأذنت منهم حتى يعني أصل إلى جمهورك الكبير الذي يتابعك، وهذه فائدة عظيمة جدا يعني تجعلني أسرعوا إليكم لمشاركتكم ولشكركم على هذه الفرصة الطيبة التي أتحتموها لي. نحن الذين نشكركم ونتكامل فيما بيننا من أجل هذه الجميلة المليحة الفصيحة اللغة العربية، هويتنا، هي هويتنا دون شك. أشكر لك الأستاذ الدكتور عبد الحميد مذكور عضو مجمع اللغة العربية الأمين العام لمجمع الخالدين، كل التحية. يا باحثان عن عزتي وإبائي بين اللغات وفكرها البناء، يا باحثان عن عزتي وإبائي بين اللغات وفكرها البناء. لغة العروبة كالنجوم حروفها كشفت لآدم عالم الأسماء، كشفت لآدم عالم الأسماء. لقد رفع الإله لوائي، وأنا التي حظي بعشر أجره، فتباركت ألفي وجلت يائي. قد فصلت أقسام بنيان الكلام، اسم وفعل ثم حرف بانتظار لا غيرها يأتي بأقسام الكلام. اسم وفعل ثم حرف بانتظام لا غيرها يأتي بأقسام الكلام لا غيرها يأتي بأقسام الكلام. كل عام أنتم بكل خير أعزائي المستمعين. دون شك نحن نعدكم بأن البرامج التي تعودتم الاستمتاع بها والاستماع لها خلال شهر رمضان لن يعني نحرمكم منها. فريق عمل أسرة المنوعات، فريق عمل أسرة البرامج الخاصة، البرامج الثقافية، كتائب من العمل يعني تجتهد في تقديم أجمل وأرق البرامج الرمضانية. وطبعا في ظل تحدي جائحة كورونا نعتمد كثيرا على التقنيات أيضا هذا التواصل عن بعد مثل الهاتف، يعني نحاول التنسيق فيما بيننا. الفترات الهوائية تستثمر طبعا وسائل الاتصال المختلفة، ومع التنسيق أيضا مع زملائنا في الإدارات الأخرى خارج نطاق استعمال الهواتف في فترات الهواء، وهذا تواصل يؤكد فيما بيننا أعزائي المستمعين روح المشاركة التي نحاول أن تكون أيضا فتية وقوية فيما بينكم لكي تنفذوا الإرشادات والنصائح والتعليمات. خليك في البيت هذا ليس شعار جميل ورقيق، وإنما ينبغي أن يكون موضع التنفيذ من قبلكم. خلال شهر رمضان لدينا الكثير هناك على موجات البرنامج العام، عازم ولا معزوم، هذه النافذة التي تتجدد كل عام بتجدد الحوارات والضيوف على أثير موجات إذاعة البرنامج العام، مسابقة القرآن الكريم، ويقدمها هذا العام الإعلامي والإذاعي القدير الأستاذ أبو العلا حبيب. وموعد الإذاعة سيكون لهذه المسابقة في الرابعة والربع، هناك تجليات رمضانية في الثانية والنصف من بعد منتصف الليل، والزميل أحمد الشاذلي، هناك هاشتاج رمضان يمنعنا الزميلة أميمة حاتم، ومسابقات كثيرة جدا منها مسابقة الري والزميلة منى بطاح. المسابقة يعني إن شاء الله ستكون في حوالي 1:05 طوال شهر رمضان. كل عام أنتم بكل خير، نعدكم بالكثير والوفير والجميل من البرامج والفقرات والأغنيات والفترات في رمضان. لغتي روح، لغتي نور في الظلماء، لغتي صوت في الأرجاء، لغتي لغتي لغتي. وبالنسبة للغة العربية اللغة المعاصرة ستتواصل معكم إن شاء الله خلال شهر رمضان كل يوم سبت، لكن الموعد سيكون في 11:05. الإذاعي الشاعر الكبير أستاذ فاروق شوشة وواحد لغتنا الجميلة ستكون في موعدها في 11:10، الموعد الثابت الذي لن يتغير. كل عام أنتم بكل خير. شكرا زميلي رفعت موسى على هندسة الهواء، زميلي دكتور محمد رفعت مخرج هذا اللقاء. انتظرونا مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في 1:05 ولقاء مواجهة. كنت معكم في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة هشام محفوظ.